إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم أما بعد، فقد سبق معنا بحمد الله جل وعلا بيان شيء من الحديث الثاني من الأربعين النووية، والحديث الثاني كما هو معلوم هو حديث جبريل أو حديث عمر رضي الله عنه المشهور، الذي قال فيه رضي الله عنه وأرضاه: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى إذا جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه على ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن تقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال عمر رضي الله عنه: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم لبثنا مليا فانطلق، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم، وفي رواية دينكم. فهذا الحديث كما سبق معنا فهو أصل من أصول الدين، وذلك لأنه يشمل على ما يتعلق بالباطن وعلى الشريعة الظاهرة، على الشريعة الباطنية وعلى الشريعة الظاهرة، بمعنى أنه يشمل العقيدة التوحيد، ويشمل كذلك الأعمال، ويشمل أيضا السلوك، ما يسمى به السلوك. فلهذا فهو أصل من أصول الدين. وسبق معنا أيضا بعض فوائد هذا الحديث المتعلقة بمجالس العلم والمتعلقة بطالب العلم، وبعض الفوائد المتعلقة أيضا بالمعلم، كيف يكون هذا المعلم من صبر وفي جلسته أنه يخالط الناس، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. واليوم بإذن الله جل وعلا سنتحدث عن الإيمان، وسنقفز عما يتعلق بالإسلام، نتركه بإذن الله جل وعلا إلى الحديث الرابع. غادي يجي معنا الحديث ديال بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وهناك نتحدث عن الإسلام وما يتعلق به، لكن نتحدث عن الإيمان. لما قال جبريل عليه السلام: ما الإيمان؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فهنا لابد أن نقف مع هذه الأركان، وأن نقف كذلك مع تعريف الإيمان وثمرات الإيمان. وفي هذا اللقاء بالذات إن شاء الله تعالى سنتحدث عن تعريف الإيمان وعن ثمراته، ما يستفيد المسلم عندما يؤمن، أو ما يستفيد الإنسان عندما يؤمن، فما هي الثمرات وما هي الفوائد التي يجنيها. الإيمان أيها الأحباب الكرام في اللغة هو الإقرار. الإيمان لغة هو الإقرار، والإقرار هو يشمل أمرين: يشمل التصديق اللي هي المعرفة، ويشمل كذلك الانقياد. الإيمان لغة هو الإقرار، الإيمان لغة هو الإقرار. والإقرار كلمة أقر فيها جوج ديال الحوايج، بمعنى أنه صدق وأذعن، صدق بالشيء وأذعن له وسلم له. عندما يخبرك شخص بخبر ما، تخبرك بشي حاجة، فنقول قد آمنت له، آمنت به، بمعنى أنك أقررت. وما معنى أقررت؟ بمعنى أنك صدقت وأذعنت لخبره، وأذعنت لخبره. فهذا هو الإيمان من جهة اللغة، هذا الإيمان من جهة اللغة. أما من جهة الشرع، عندما نقول الإيمان أو الإنسان مؤمن أو أن الله سبحانه وتعالى يحب المؤمنين، فما هو الإيمان؟ الإيمان كما هو مذهب الصحابة والسلف السابقون بإجماع، هو القول والعمل والنية، أو قل هو القول والعمل، أو قل هو قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. هذا هو الإيمان، وهذا من طبيعة الحال دل عليه آيات كثيرة وأحاديث، وكذلك حتى قول السابقين. فقد قال عبد الله بن نافع، كان مالك رحمة الله عليه، الإمام مالك، كان مالك يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. كان مالك يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. فهذا الإمام مالك وطبيعة الحال فهو إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى. وكذلك قال الشافعي، وكان الإجماع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ومن أدركهم يقولون الإيمان قول وعمل ونية، الإيمان قول وعمل ونية. ونقل الإجماع، إجماع الصحابة وكذلك حتى التابعين. وروى اللالكائي في الشريعة أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال، كتبت عن 1000 نفر، 1000 من العلماء، عن 1000 نفر من العلماء وزيادة، ولم أكتب إلا عمن قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. يعني قال لك أنا أخذت العلم عن 1000 شخص من العلماء، ولكنني لم أخذ العلم إلا عن من قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. ومن لم يقل بذلك قال لك لم أنقل عنه ولم أخذ عنه العلم. طبيعة الحال هذا من باب التثبت والزيادة على أن هذا الشخص لابد أن يكون مسلما، وأن تكون أيضا عقيدته سليمة، تكون العقيدة دياله. لأن معروف الإمام البخاري كان في زمن احتد فيه الخلاف واشتد في مسائل العقيدة، كمسألة الإيمان، مسألة الحكم، الأحكام، يعني الكفر والإسلام والإيمان. فلهذا هو قال لك لم آخذ ولم أكتب إلا عمن قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. ولهذا يقول أبو عمرو الداني المالكي الإمام المقرئ، قال رحمه الله تعالى في منظومته، وبعد فالإيمان قول وعمل ونية، عن ذاك ليس ينفصل. يعني أن الإيمان هو قول وعمل ونية بمعنى اعتقاد، هو على 3 مبني، خلاف ما يقوله المرجي، يعني المرجئي، فهو مبني على 3: القول والعمل والاعتقاد. ومما يستدل على أن الإيمان يشتمل على 3 حديث واحد، يعني كين، لكن هذا الحديث أوضح الأمر. النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الإمام البخاري والإمام مسلم عن أبي هريرة، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الإيمان 70 أو 60 شعبة، فأفضلها وفي رواية فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. هذا الحديث جمع 3 خصال من الإيمان، 3 ديال الشعب من الإيمان. الأولى قول لا إله إلا الله، إذن فالقول هو من الإيمان. والثانية إماطة الأذى عن الطريق، وهذا فعل عمل الجوارح. والثالثة أنه قال والحياء شعبة من الإيمان. والحياء ليس بقول ولا هو بفعل، وإنما هو هو قلبي عامل للقلب كالخشوع كالخضوع، فالحياء كذلك عمل للقلب. فهذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام يؤكد فيه على أن الإيمان هو ثلاثة أشياء، إما أن يكون هو قول وعمل وكذلك ما يعمله القلب أو ما يقوله القلب. ومما يدل على ذلك أيضا بأن القول بأن الاعتقاد داخل في الإيمان قول الله سبحانه وتعالى أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، إذن فالإيمان يكون في القلب. وقول الله سبحانه وتعالى يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. فقوله سبحانه وتعالى ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، لما يدخل الإيمان في قلوبكم أي أن الإيمان يدخل إلى القلب فهو في يكون في القلب. وكذلك مما يدل على أن الإيمان يكون بالقول، الإيمان يكون بالقول قول الله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. فهذا يدل على أن الإيمان يكون بالقول ويكون كذلك بالعمل. وهكذا أحاديث كثيرة وآيات كثيرة تدل على أن الإيمان هو قول وهو اعتقاد وهو كذلك عمل بالجوارح. ثم هل الإيمان يزيد وينقص؟ من طبيعة الحال هو يزيد وينقص. ويدل على هذا أيضا آيات كثيرة وأحاديث كثيرة، منها قول الله سبحانه وتعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، فزادهم إيمانا، بمعنى أن الإيمان كذلك يزيد. وقول الله سبحانه وتعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. فإذن هنا الآية تدل على أن الإيمان يزداد، ويزداد بنزول الآيات وكذلك بالطاعات. ومما يدل عليه أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود عن أبي أمامة رضي الله عنه قال من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، بمعنى أن هناك الإيمان الكامل وهناك الإيمان الناقص. فمن فعل هذا فقد بلغ الدرجة العليا في الإيمان فاستكمله. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. فإذا هناك الإيمان الكامل. إذا هذا تعريف الإيمان. الإيمان ما هو؟ هو قول، قول باللسان وعمل بالجوارح والأركان، وهو تصديق أيضا بالجنان. فهي ثلاثة أمور لا بد أن تجتمع في الإيمان، وهذه الثلاث نقول هي أركان في الإيمان. ولكن هل نقول بأن من لم يقل إيمانه لا يصح، أو من لم يفعل إيمانه لا يصح؟ نقول لا، على حسب العمل وعلى حسب القول، لأن القول راه كثير، كاين قول لا إله إلا الله هذه من لم يقولها فلا إيمان له. ولكن أن تقول الكلمة الطيبة هل نقول لا إيمان لك؟ لا. إذن على حسب القول. فهمتوا في السنة ضروا واحد الأمر هو مهم وقع فيه خلاف وخوض ونزاع بين العوام، العوام ما العلماء يعرفون ما يقولون. هل العمل من لم يعمل نقول بأنه كافر ليس بمؤمن؟ لا، على حسب العمل. من ترك الصيام يقر بالصيام بصوم رمضان، يقول صوم رمضان فرض على كل مسلم ولكنه لا يصوم، هل هو كافر؟ ليس بكافر. شخص يقر بوجوب الحج وبأنه فرض ولكنه لا يريد الحج مع أنه متوفر مستطيع، هل نقول بأنه كافر؟ ليس بكافر. شخص يقر بأن الصلاة فرض وهو تارك لها، هل هو بكافر؟ وقع فيه خلاف. إذن فلا يمكن أن نقول جميع العمل من ترك العمل فهو كافر، لا، على حسب العمل. وكذلك لا يمكن أن نقول من ترك القول فهو كافر، على حسب القول. من لم يقول لم ينطق الشهادتين فهذا بطبيعة الحال لم يدخل أصلا إلى الإسلام، لم يدخل إلى الإسلام. إذا نطق الشهادتين فقد دخل، ونكيل سريرته إلى الله، ويجب عليه أن يأتي بالشرائع الأخرى، يجب عليه أن يأتي بالشرائع الأخرى التي شرعها الله سبحانه وتعالى. وهنا مسألة، النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هذه أمور مهمة، لما وقف على أبي طالب وهو في حالة الوفاة عمه، فقال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. طب شوف النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال له: قل لا إله إلا الله وكلمة أحاج لك بها عند الله، بمعنى أنني سأحاج بهذه الكلمة وأقول يا رب قد قالها فأدخله الجنة. إذن فهذا ممكن أن يقول قائل: إذن هذه الكلمة كافية للمسلم أن يدخل إلى الجنة، راه كافية باش يدخل الجنة أن يقول فقط لا إله إلا الله ولو لم يقل وأن محمدا رسول الله. وكذلك الرجل الذي قتله أسامة رضي الله عنه في الحرب، فلما رأى هذا الرجل الكافر بأن أسامة قد حمل عليه السيف نطق الشهادة، فأتم أسامة وقتله. فلما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام قال: أقتلته وقد قالها؟ يعني فلامه، لم يقل إلا لا إله إلا الله. فقد يقول قائل: إذن هذا كافي للمسلم أن يكون مسلما وأن يكون ناجيا من النار. فقال العلماء: هذا ليس بكافين، نفهموا المسألة، قالوا ليس بكافين إلا لمن كان يقر برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، يقر بأنه نبي ولكنه لم ينطق بلا إله إلا الله، فحينئذ نقول له: أنت تكفيك أن تقول لا إله إلا الله، لأنك مقر بأن النبي عليه الصلاة والسلام نبي، كعم النبي عليه الصلاة والسلام كان يقر بأن محمدا صادق وله شعر في ذلك، ولكن لم يتلفظ بكلمة لا إله إلا الله، كان عنده المشكل في هذه الكلمة. أما ديال أن النبي عليه الصلاة والسلام رسول من عند الله، هذا يقر به ويصرح به، ولكن كان عنده المشكل في كلمة لا إله إلا الله، لهذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وهكذا قال العلماء العكس: من كان عنده الإشكال في بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، هو يقول لا إله إلا الله، ما كاين غير إله واحد وهو الذي يستحق العبادة، ولكن لا يقر بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو نبي من عند الله، قالوا يكفي أن ينطق بأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول، لأنه أصلا مقر بوحدانية الله، ولكن قالوا تتمة الشهادة أن يشهد بأن النبي عليه الصلاة والسلام رسول من عند الله جل في علاه. إذن فهذا تعريفه الإيمان. ما هي ثمرات هذا الإيمان؟ هي ثمرات كثيرة وجليلة، والمسلم مزيان يعرفها ليزداد إيمانا وليعمل على هذا الإيمان. فأول تلك الثمرات أن الأعمال والطاعات والعبادات لا يقبلها الله إلا بهذا الإيمان. كافر يتصدق بالصدقات كأمثال الجبال، كافر يحسن إلى الفقراء، يحسن إلى اليتامى، يفعل أنواع من الخيرات ومن المعاملات الحسنة، لا شيء له. علاش؟ لأن لابد خصت الشرط المهم الذي هو الإيمان. فمن ثمرات الإيمان أن الله سبحانه وتعالى يقبل من العبد أعماله الصالحة وتكون تلك الأعمال صحيحة. فأجمع العلماء والمسلمون على أن من كان كافرا فإن أعماله في مهب الريح، لا ثواب له أبدا ولا أجر له أبدا. علاش؟ لأن الشرط الأساسي الذي هو الإيمان مفقود، ومدام أنه مفقود فإن الأعمال لا تقبل. ومن هنا تنعرف خطأ كثير ديال الناس عندما يرى مثلا بعض الكفار، سواء كان من اليهود ومن النصارى ولا من غيرهم، يتعامل بالخير ويتعامل بالإحسان وينفق ولا يظلم، تقول كذا هو المسلم الحقيقي. هذا أحسن من المسلمين ديولنا. هذه بطبيعة الحال كلمة شنيعة. لا يجوز لك أن تفضل كافرا على مسلمين، مهما كان المسلم عاصيا ومهما كان الكافر محسنا، لا يجوز أبدا أن يفضل عليه، لأن الإسلام يزن كل تلك الأعمال. مادم أنه دخل إلى الإسلام فالإسلام هو أفضل من تلك الأعمال بآلاف الدرجات. وهذا مش قول ديالنا، بل هو قول الله سبحانه وتعالى وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالكافر يوم القيامة يدخل النار ولا يخرج منها، والمسلم مهما كان عاصيا إذا دخل النار فإنه يأتي عليه يوم ويخرج منها. علاش؟ لأنهما لا يستويان عند الله، المسلم أفضل من الكافر مهما كان الأمر. وأي ظلم أعظم من ظلم الشرك؟ حنا تنشوف غير ظلم الناس فيما بينهم، لكن هذا الكافر روقع في أعظم الظلم. إن الشرك لظلم عظيم. فإذا هذا الكافر روقع في واحد الظلم، وإن يحسن للناس وإن أحسن للحيوانات ولكنه وقع في ظلم خالقه، فبالتالي كل ما يفعل فإنه لا ثواب له عليه أبدا. فإذا هذا من ثمرات الإيمان. من ثمرات الإيمان كذلك أن الله يدافع عن المؤمنين، يدافع عنهم في الحياة الدنيا وكذلك حتى في الآخرة. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، يدافع عن الذين آمنوا. وهذه المدافعة يدافع الله عنك، يعني راه أمرها كذلك جلل، يدافع الله عنك على قدر إيمانك، لأن الإيمان قلنا يزيد وينقص، وكلما على إيمانك فإن الله سبحانه وتعالى يزداد دفاعا عنك. لهذا قال الله سبحانه وتعالى: ولا يزال العبد يتقرب إلي حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. فيدافع الله عنك ويدفع عنك كلما يدخلك إلى النار، وكلما يسخط الله عنك تبقى حامك الله سبحانه وتعالى. كنت سمعه بمعنى أن الله يحفظ سمعك فلا تسمع إلا ما يرضيه، وكنت بصره، الله سبحانه وتعالى يحفظ البصر ديالك فلا ترى إلا ما يرضيه، وكنت يده كذلك يحفظ الله سبحانه وتعالى الجوارح ديالك فلا تستعملها إلا فيما يرضي الله جل وعلا. فهذا من دفاع الله عنك. من دفاع الله سبحانه وتعالى عنك كذلك أنك إذا صليت الفجر في جماعة فأنت في ذمة الله حتى المساء سائر اليوم، فأنت في ذمة الله بمعنى في حفظ الله وفي كنف الله، يدافع عنك الله سبحانه وتعالى ما تعلم وما لا تعلم. لأن كاين أمور اللي ممكن نعرفوها أن الله سبحانه وتعالى دفع عنك شر، ولكن كاين بعض الشر اللي ما تعرفهاش والله سبحانه وتعالى قد أزالها عنك. فالله سبحانه وتعالى يدافع عن الذين آمنوا. كذلك من ثمرات الإيمان أن الإيمان سبب لرفعة العبد المؤمن، سبب لأن يرفعه الله سبحانه وتعالى في الدنيا وكذلك أن يرفعه في الآخرة. يقول الله جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فأخبر الله سبحانه وتعالى أنه يرفع الذين آمنوا، يرفع الله الذين آمنوا منكم درجات. وهذه الرفعة كذلك هي تختلف على حسب إيمان العبد. فمثلا في الدنيا، في الدنيا أن الله سبحانه وتعالى يرفع هذا العبد وإن كان أفقر الناس وفقير، لا مال له ولا جاه له، ولكنه ذو إيمان فيرفعه الله سبحانه وتعالى في قلوب عباده حتى يرتفع في الدنيا. وإن كان فقيرا لا مال له يرفعه الله في قلوب العباد فيهبه الناس، تكون له هيبة الإيمان، هيبة الإيمان، وربما تهبه حتى الشياطين التي لا ترى، مش غير الإنس الذي يرى، حتى الشياطين التي لا ترى تهبه، لأن الله سبحانه وتعالى رفعه في قلوب الجميع. ولهذا عمر رضي الله عنه كما قال له النبي عليه الصلاة والسلام: إيها يا ابن الخطاب، والله لو سلكت فجا لا سلك الشيطان غيره، فجا غيره ما غاديش يمشي في الطريق ديالك. علاش؟ لأن الله سبحانه وتعالى رفع عمر رضي الله عنه، هذا في الدنيا وكذلك حتى في الآخرة، لأن الجنة هي درجات، وعلى قدر إيمانك تكون الدرجة، على قدر الإيمان تكون الدرجة، وهذه الدرجة هذه لا يعلم كم عددها، ما معروف شحال العدد. إلا كان النبي عليه الصلاة والسلام أخبر، والحديث معروف عندنا جميعا، ولكن بعض الأحيان تندز على شي حوايج ما تنتبهوش. إلا كان النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن حامل القرآن أو قارئ القرآن يؤتى به يوم القيامة في الجنة فيقال له اقرأ وارتقي ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. لنفترض بأن عدد منازل الجنة هو عدد الآيات، هذا القليل، فهي كثيرة وربما تكون أكثر من ذلك، لا يعلم كم عددها، الله أعلم، لكن الجنة هي درجات، وعلى قدر إيمان العبد يرفعه الله سبحانه وتعالى إلى درجة ما، وأعلى درجة هي التي فيها الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون، فكلما ارتفع الإيمان تكون في تلك الدرجة أو تكون أسفل منها. والعجب والعجاب كما يقول العلماء هو أن اللي في شي درجة أعلى فيمكن له أن ينزل التي هي أسفل، ولكن الذي في الأسفل لا يمكن أن يصعد للتي هي فوق، لأن ذلك فضل الله وعلى حسب عملك اجتهد، ما يمكنش لا يستوون، شخص يجتهد وشخص يتكاسل ما يمكنش يتساووا، ربك لا يظلم أحدا، يعطيك على حسب عملك، فيرفع الله الذين آمنوا في الدنيا وفي الآخرة، فعلى حسب الإيمان تكون هذه الرفعة وهذه المنزلة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا. كذلك من ثمرات الإيمان هو البشارة بالجنة، أن الله سبحانه وتعالى بشر المؤمنين بالجنة، مش غير بشرهم بل وعدهم، والله سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد، بشارة ووعد من الله على أن المؤمن إذا مات على الإيمان فإن الله سبحانه وتعالى يدخله الجنة. يقول الله سبحانه وتعالى وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. بشر النبي عليه الصلاة والسلام، يقول الله له بشر الذين آمنوا أن لهم جنات، ويقول سبحانه وتعالى وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار، والله جل وعلا لا يخلف الميعاد، ولكن بشرط أن يموت المسلم على الإيمان، أن يموت على الإيمان، فإن لم يموت على الإيمان فليس له ذلك. وهذا الموت هنا فاش كاين المشكل، لأنه كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في حديث ابن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. نسأل الله السلام والعافية. إذا الإنسان ها هو مسلم مؤمن ولكن يسبق عليه الكتاب لما اطلع الله من أنه سيختم له بخاتمة سوء، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فلهذا الشرط أن يتوفى على الإيمان، يموت وهو مؤمن. وإنما الأعمال بالخواتيم، الخاتمة هي كل شيء، ليست البداية ولا الوسط، وإنما الخاتمة هي الأهم على أي شيء يموت الإنسان. وقد سبق معنا كما هو معلوم حديث الرجل الذي قتل مئة نفس، ولكن في الأخير الخاتمة دياله كانت حسنة، فجعله الله سبحانه وتعالى من أهل الجنة. والطفل اليهودي الذي كان جارا للنبي عليه الصلاة والسلام، فلما حضرته الوفاة جاء النبي عليه الصلاة والسلام إليه فلقنه الشهادة، فالتفت إلى والده فأشار له والده أن ينطق الشهادة فنطق الشهادة فقال النبي عليه فمات. فقال النبي عليه الصلاة والسلام الحمد لله الذي أنقذه من النار بي يعني بسببي. فهذا كان فضل من الله عليه مع أنه عاش يهوديا، ولكن الخاتمة هي كل شيء. والصحابي سبق معنا أن ذكرنا الصحابي الذي كان يعتبر من الصحابة يقاتل في الحرب قتالا شديدا، إذا دخل فإنه يقاتل الكفار قتال من لا يهاب الموت. فكان الصحابة رضي الله عنهم يقولون فلان إن مات هو من أهل الجنة، إلى مشين مات فلان من أهل الجنة. علاش؟ لما رأوا من صدق قتاله في الظاهر. فلما سمعهم النبي عليه الصلاة والسلام قال هو من أهل النار. فقال أحدهم هو صديقي لأتبعنه. النبي عليه الصلاة والسلام مدام قال إلا كينا شي حاجة، فتبعه. فلما أصيب بجرح لم يستطع أن يصبر على هذا الجرح فاتكأ على سيفه وقتل نفسه، صلى الله السلام والعافية. لهذا إنما الأعمال بالخواتيم، ليست بالبداية ولا بالوسط، وإنما هي بالخاتمة. ومن هنا قال العلماء لا يجوز لنا أن نحكم لشخص بالجنة ولا بالنار إلا من حكم له الله جل وعلا أو رسوله، ليحكم له الله سبحانه وتعالى ولا الرسول نقول. لكن ما عدا ذلك لا يجوز لمسلم أن يقول فلان من أهل الجنة، فلان شهيد. نعم نقول نرجو أن يكون من أهل الجنة، نطلب الله سبحانه وتعالى أن يكون من أهل الجنة، أن يكون من الشهداء، لكن باش نحكم له بالجنة أو بالشهادة أو بالنار أبدا لا، لا يجوز. لا تقطع لأحد بجنة ولا بنار إن أردت السنة. علاش؟ لأن الخاتمة لا يعرفها إلا الله. يقول العلماء حتى ولو كان كافرا معروفا عندنا، معروف لا أريد أن أسمي شخصا ما، معروف عندنا بالكفر في هذا الزمان يجهر به، ومع ذلك إذا مات لا يجوز لك أن تقول هو من أهل النار، لأن ذلك لا يدريه إلا الله. حتى واحد معرف ربما في آخر لحظاته ينطق الشهادتين وإن لم يسمعه أحد، ولكن نطقها وحرك لسانه بها فلا تدري. وكذلك المسلم لا تدري بما يختم له، فلهذا لا تحكم لأحد بجنة ولا بنار. لكن من مات على الإيمان فقد وعده الله سبحانه وتعالى بالجنة. كذلك من ثمرات الإيمان أنه سبب للانتفاع بالموعظة والتذكيرة. الموعظة والتذكيرة، كثير من الناس قد تعظه وقد تذكره ولا ينتفع. علاش؟ لأن القلب دياله ليس فيه إيمان أو إيمانه ناقص، فلا ينتفع بالوعظ والتذكير إلا من كان قلبه مليئا بالإيمان، فيه واحد الإيمان يقبل الوعظ ويقبل التذكير. لأن الله سبحانه وتعالى يقول وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، بمعنى من لم يكن مؤمنا فإنه لا تنفعه الذكرى إلا أن يشاء الله، إلا أن يشاء الله. ولكن في الأصل على أن القلب لا يمكن أن ينتفع بالوعظ والتذكير إلا إذا كانت الأرضية ديالو أصلا صالحة. احنا عندنا واحد الأرض بغينا نزرعوها ولكنها مليئة بالحجر، مليئة بالشوك، مليئة بأشياء وأشياء، واش ممكن تصلح للزراعة؟ ما تصلحش، خصنا حتى نقيوها وننظفوها. فكذلك القلب لا ينتفع بالوعظ والذكر والتذكير إلا إذا كان مهيئا، وتهيئه هو أن يكون فيه إيمان، فلا ينتفع بالوعظ إلا القلب المؤمن. كذلك من أسباب من ثمرات الإيمان بالله أنه سبب للحياة الطيبة. من آمن فهذا الإيمان هو سبب لأن يعيش حياة طيبة، وهذا من طبيعة الحال وخا ما تنشعروش به هو موجود. النبي عليه الصلاة والسلام قال عجبا لأمر المؤمن، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. فالمؤمن في حياته مطمئن، إلى كان الإيمان حي فهو مطمئن يعيش حياة طيبة. يكفي غير هذه بلا ما نزيدوا شي حوايج أخرين، يكفي غير هذه أنه عندما تصيبه محنة فإنه يصبر ويحتسب، وإن أصابته سراء لا يقول أنا سببها وأنا وأنا وأنا، وإنما يشكر الله ويرد ذلك إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا فيه حياة طيبة للمسلم لا تصيبه، كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في الإيمان بالقضاء والقدر، لا تصيبه الأزمات القلبية ولا الصدمات. علاش؟ لأن عارف كل ما يقع من مصائب فإنه من عند الله وهو خير، راه من عند الله وهو خير، لأن الله سبحانه وتعالى لا يكتب على عبده إلا ما هو خير، وإن ظهر لنا في الظاهر بأنه شر. يقول الله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة إذن هذه بعض ثمرات الإيمان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا، وفي الحصة المقبلة سنتحدث عن أركان الإيمان، وربما قد يأخذ منا وقتا كل ركن نتحدث عنه يعني بما ينبغي باختصار إن شاء الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق، نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يغفر ذنوبنا وأن يسر عيوبنا ويختم بالصالحات أعمالنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم.